السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المصنف رحمة الله عليه وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال، وقد كان في جنازة، قام فأدخل الميت من قبل رجلي القبر، من قبل رجلي القبر، ثم قال: هذا من السنة. قال المصنف: أخرجه أبو داود. نقول أولا، أما قول المصنف عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي الكوفي من كبار التابعين، ولد لسنتين بقيت من خلافة عثمان. قال الذهبي: حديث أبي إسحاق محتج به في دواوين الإسلام، أي في كتب السنن. وقال ابن حجر في التقريب: ثقة مكثر عابد اختلط بآخره. حكم الرواية عن المختلط، ينظر في من روى عنه قبل الاختلاط فيؤخذ منه، ومن روى عنه بعد الاختلاط فيترك. والحالة الثالثة، إن شككنا في راو روى عنه قبل أم بعد يتوقف حتى نقف على حاله، وإلا لو لم نعلم أن زيدا من الناس روى عنه قبل أم بعد ماذا نفعل؟ هل الأصل القبول أم الرد؟ عندنا كل حاجة لها أصل: العبادات، التوقيف، المعاملات، الحل. طيب، الأصل في الرواية هل القبول أم التوقف أم الرد؟ أم الأصل في الرواية المنع، المنع احتياطا للسنة النبوية، احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا حالات ثلاثة: أن نعلم أن زيدا من الناس روى عنه قبل الاختلاط فيؤخذ حديثه، حديث زيد. علمنا أن عمرو روى عنه بعد الاختلاط يترك حديث عمرو. الثالث أحمد، لم نعلم، هو روى عنه لكن لم نعلم قبل أم بعد، فيتوقف لا يؤخذ حديثه حتى يعلم. فالحديث عن السلم عظيم، أمره جلل. الشاهد من ذلك أنه كما قال ابن حجر اختلط بآخره، وقد وصفه جماعة بالتدليس كالنسائي الذهبي ومات رضي الله عنه سنة 129. يروي عن عبد الله بن زيد بن يزيد، هو عبد الله بن يزيد القصمي الأنصاري من الأوس، مختلف في صحبته. قال أبو حاتم: كان صغيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن صحت رؤيته فذاك. قال الدارقطني: له ولأبيه صحبة، شهد بيعة الرضوان، كان كثير الصلاة، سكن الكوفة وكان أميرا عليها في عهد ابن الزبير. الفائدة الثانية في تخريج الحديث هذا هو عند أبي داود كتاب الجنائز باب في الميت يدخل من قبل رجليهم. هو الحديث نص قال رجليه ولا رجل القبر؟ ها نص الحديث قال ايه؟ من قبل رجال القبر. طبعا مراد برجال القبر رجلي الميت، حيث ان موضع رجلين الميت يسمى ايه؟ ها يسمى رجل الايه؟ القبر. كفاية. قول الصاحب هذا من السنة، هذا كما ذكرنا موقوف لفظا مرفوع حكما، انه قال هذا من السنة، والسنة عند الإطلاق لا تنصرف إلا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالألف ولام هنا للعهدية وليس الاستغراقية. نعم أطلق على فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنها من السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ولكن قول الصاحب الجليل أي صاحب من أمانته وصدقه إذا قال السنة فإنما أراد سنة السلم، إذا أراد سنة غيره من الخلفاء الأربعة لإيه؟ لقيدها. فعند الإطلاق لا تنصرف إلا إلى سنة السلم، ولا يظن بصاحب جليل أن يدلس مثلا فيقول من السنة ويقصد سنة إيه؟ الخلفاء، بل عند الإطلاق لا تنصرف إلا إلى السنة النبوية على نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث دلالة على أنه يستحب أن الميت ينزل في القبر برأسه من مؤخرة القبر، يعني إيه؟ القبر له مقدمة وله مؤخرة، مؤخرته التي يكون موضع الإيه؟ القدمين، فيبدأ بإدخال الميت من قبل رأسه، بيدخل برأسه من قبل رجال القبر. واضح؟ يعني القبر هذا مثلا كهذا الهاتف مثلا، هذه هذا موضع القدمين رجال القبر، فمن هذا الموضع يبدأ بيدخل ايه؟ رأس الميت، فيكون أول من دخل رأسه، ويكون آخر ما دخل رجلاه. طيب هذا المقصود أنه يذهب برأسه إلى موضع الرأس، وتبقى رجلاه في موضع الرجلين، ليكون أول ما نزل في القبر رأسه. ويجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن ووجهه قبالة القبلة، لما روى أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البيت الحرام، اكتب يا ابني قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا. فكما أمر الجاذر، من الجاذر؟ الجزار، أن يسمي عند الذبيحة، أمر القابر أي الذي يقوم على أمر المقابر والدفن أن يضع الميت على جنبه الأيمن ووجهه قبالة الإيه؟ القبلة. هذه القبلة مثلا في هذه الناحية بيكون وجهه إيه؟ اتجاه الإيه؟ القبلة. طيب وهو على جنبه الايه؟ الايمن، ويقول اي الذي يدفنه، نعم ها فين على ايه قياس الاولى؟ لا مش لا لا اعطي مثال للقياس. كما يقول هذا يسمي، فهذا ايضا الذي يقوم على الدفن عنده سنه قوليه وسنه فعليه. ايه السنه الفعليه؟ ان يضع الميت على جنبه الايه؟ الايمن، ووجهه قبال الايه؟ القبلة. أما السنة القولية فيقول بسم الله وعلى سنة رسول الله أو على ملة رسول الله، وهذا عند الترمذي بسند صحيح. أن حاضر بيقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي وجهه تجاه القبلة؟ القبلة هكذا صح؟ طيب يبقى الوجه تجاه إيه؟ القبلة، على وعلى هو شق الإيه؟ الأيمن. وهذه القبلة في هذه الناحية، يبقى الوجه اتجاه الايه؟ القبلة. طيب حيث انه اذا جلس اذا اقعد يكون اتجاه الايه؟ القبلة، أي حتى هو الان حتى اذا قعد طيب يكون ايه؟ قاعدا اتجاه الايه؟ نعم وجهه اتجاه، لا على جنبه هكذا بالعرض. نعم مثل له مثلا هكذا الوجه تجاه الايه؟ القبله. واخد بالك؟ حتى اذا اقعد يكون تجاه القبله. قال: وهذا ان تيسر الامر، والا كما قال ابن حزم يدخل الميت والقبر كيفما امكن. يعني احنا طبعا السنه اتبع، السنه اتبع. لكن مثلا ان كان ثم ازدحام شديد وجلب وكثر الناس وتعجل الامر، او كان الظلام شديدا مثلا، طيب فالامر في ذلك واسع، ولكن الذي ذكرناه هو الذي دلت عليه السنه، يدخل من قبل راسه على جنبه الايمن قبله القبله، يقال بسم الله على مله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف عن ابن عمر رضي الله عنهم عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف أخرجه أحمد أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، وأعله الدارقطني بالوقف. مسألة مشهورة في الحديث، إعلال المرفوع بالموقوف، وفي ذلك مذاهب، منهم من قال أن الحديث إذا أتي مرفوعا وبطريق الموقوف فالموقوف يقدح في المرفوع، ومنهم من قال أنه أن الوقف ها يكون بسند آخر يقوي حجة المرفوع. وكما ذكرنا هذا الحديث أيضا عند الترمذي بسند صحيح، وهو والفائدة فيه أن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وعلى سنة رسول الله. ثم قال المصنف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. قال المصنف: رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. والمعنى رحمكم الله أن الحديث وإن لم يكن في مسلم فهو على شرطه، فإذا كان على شرطه لما تركه مسلم؟ إذا كان على شرطه لما تركه مسلم؟ ها؟ قال البخاري ومسلم: ها تركنا من الصحاح الكثير، ها؟ خشية التطويل. فهل كل ما تركه البخاري يكون ضعيفا؟ وإلا كم وكم يقول الترمذي: سألت محمدا عن حديث كذا فقال هو صحيح. واضح؟ طيب، إذا الحديث صحيح عند أبي داود، وهو فيه دليل على تحريم كسر عظم الميت، فقد شبهه بالحي في الحرمة والإثم. تخيل إذا أذيت حيا بكسر وما شابه ذلك، فهذا في الإثم سواء، هناك زيادة ضعيفة، ولكن المعنى الصحيح كسر عظم الميت ككسره حيا في الإثم، لكن المعنى صحيح. فالمؤمن المسلم معصوم في حياته وبعد مماته، معصوم أي يعني يعصم من الأذى، ولا أقصد معصم من الخطأ، ولكن يعصم يعني لا يؤذى في حال حياته وفي حال مماته. وبنقول فإذا كان في إيذاء الحي، أو إذا كان إيذاء الحي محرما لعلتين وهي حرمة الألم وحرمة الإهانة، فالميت وإن انتفت علة الألم تبقى علة الإهانة تاني. إذا كان الحي يحرم أن تؤذيه لعلتين، علة الألم وعلة الإهانة، فإذا الميت وإن لم يتألم فتبقى الإهانة. فالإنسان المسلم مكرم. فرع على ذلك كسر عظم الميت وإن كان لا يوجب قصاصا، ولكنه يوجب الإثم. هذا أحد الفارق، أنك إذا أذيت حيا بكسر أو بجرح فهناك القصاص. طيب، أو الحكومة يعني إيه؟ ما يقدر من المال عند الجروح وما شابه ذلك، فهذا في حال الحي. طيب، اما الميت وان كان لا ليس هناك يعني اذا لمن كسر عظمه متعمدا فان لم يكن ثمة خصاص ولكن يوجب الاثم كما ذكرنا عند ابن ماجه هناك زياده كسر عظم الميت ككسره ككسر عظم الحي في الاثم فهذه ممن فرض بها ابن ماجه وجل افراد ابن ماجه ضعيف بالاستقراء والتتبع قال العلماء جل من فرض به ابن ماجه ضعيف فزيادة في الاسم هذه اسنادها ضعيف فيها عبد الله ابن زياد قال عنه البوصيري مجهول قال ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني احد المتروكين نعم ابن سمعان المدني أحد المتروكين. ها؟ الأصل ما أنت عشان توجب محتاج دليل. ممتاز. ممتاز، كلام ممتاز جدا، اللي هيقول كسره ككسر إيه؟ حي. جل الأدلة في القصاص أتت فين؟ سواء قولا أو فعلا أتت فين؟ في الحي طيب خد بالك فلم يرد انه يقام القصاص على من آذى ميتا لكن هو في الاثم سواء والزياده ضعيفه ولكن المعنى صحيح لكن لم يرد طيب والاصل كما ذكرنا انك تحتاج الى دليل وفهم العلماء وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخره فهذا إذا كان القصاص إذا كان الإيذاء بين الأحياء والله أعلم في الحديث فائدة أي حديث كسر عز أو حديث عائشة ها في الحديث دلالة على أنه لا يجوز تشريح جسد المسلم الميت المسلم لغرض علمي وما كل هذا من الامتهان المحرم من أعظم ما يكون من الكبائر من أعظم ما يكون من الكبائر سرقة الأجساد من القبور لتباع للطلبة فهذا من كبائر الأمور يأتي أحدهم مثلا إلى جثمان اللي هم السبيل إيه السبيل دوت اللي هو إنسان مات مثلا كان على في بلد أخرى وليس له أهل فيعمد يعني من يقوم على شأن القبور بسرقة الجسد ليباع للطلبة مثلا فهذا محرم ولقد كرمنا بني آدم فهذا امتهان محرم طيب فيحرم تشريح جثة الميت الغير معصوم يعني ايه يعني سواء كان الميت مسلما ذميا بخلاف الغير معصوم كالمرتد والحربي فالأصل أن الله تبارك وتعالى كرم الإنسان حال حياته وحال موته فيحرم التشريح لأن فيه إهانة وعندنا الحديث كسر عظمه ميتا كسري حيا الا اذا كان التشريح لغرض معتبر ولمصلحه راجحه انت جيت امبارح وتسال كمان ما انباك هذا برضه مصر جيت امبارح ما فيش اسئله اصلا كويس كويس تعرف الدرس اصلا يعني يعني ياخد بالك تبوس ايدك وش ايه ها ولا وش ولا ظهر ما ينفعش فيش الكلام ده ما فيش بوس الايدين خالص صح ها ما فيش تقبيل ولا العيش تلاقيه في الأرض ولا الوش وظهر ولا فيش الكلام ده طيب فأما إذا كان يستثنى من حرمة التشريح إذا كان لمصلحة الراجحة ومنها وجود شبهة جنائية بل قد ينبش القبر مع الأصل عدم النبش هو إخراج الميت قد ينبش ويخرج الميت إذا كان هناك شبهة إيه جنائية لأن هذا حق للميت إذا وجد مثلا شبهة أن شخصا ما قتله فهنا يجوز التشريح مثلا اذا اراد اولياء الدم، مش بقى اولياء دون الاقارب للانسان مثلا شكوا ان هناك شبهه، فيجوز التشريح لغرض اذا اردنا التحقق من دعوى جنائيه لمعرفه اسباب الايه؟ ها الموت. فهذه المصلحه مقدمه على مفسده، قول يا ابني، مفسده التشريح. التشريح مفسده وفيه اهانه، لكن اذا وجدت مصلحه راجحه وهي التعرف على اسباب الايه؟ الموت، فيجوز ذلك. ايضا من فوائد ها مش سامع، الغرض العلمي يفعل في غير المعصوم، يفعل في غير المعصوم. ويستفاد من الحديث ايضا ان المرء لا يجوز له ان يتبرع بشيء من اعضائه بعد موته من الاختراعات البشريه التي يملاها الشيطان. يقول احدهم تبرعت بجسدي بعد ان اموت، انت تتبرع بشيء لا تملكه اصلا، انت وما فيك وما بيك ها لست ملكا لنفسك، انت ملك لله تبارك وتعالى. هذه الاعضاء هذه من خلق الله، ها الله مالك لها. ان اردت ان تتبرع بشيء تملكه من مال مثلا، لكن هذه وصية جائرة ظالمة لا يجوز أن تنفذ بحال. طيب الأصل أن الإنسان وما فيه ملك لله تبارك، أما أن يتبرع بجزء من جسدي أثناء حياتي فهذا جانب آخر. إنسان يتبرع بكليته لإنقاذ، أو يتبرع بالدماء، دي هذه تجوز حال الضرورة. طيب لهذا قال فقهاء الحنابلة لا يجوز أن يفصل من الشخص عضو بعد موته ولو أوصى بذلك. فرعا على مسألة الأعضاء، أعضاء الميت، قاعدة مهمة جدا يا يوسف، صح النهارده ولا لا؟ ها؟ قاعدة تقول الجزء تابع للكل، الجزء تابع للكل، دي قاعدة في مسألة الصلاة على الأعضاء. فلو وجد بعض حي، لو وجد بعض حي كرجل أصيب بحادث فقطعت قدمه أو يده، فلا يصلى على العضو ما دام المرء إيه؟ حيا يرزق، لأن روحه لم تخرج بعد. أما لو وجد بعض ميت، في حاجة اسمها بعض حي وبعض إيه؟ بعض حي وبعض ميت. بعض ميت بمعنى إنسان قتل فلم نجد إلا قدمه، لم نجد إلا، فهنا يصلى على ما تبقى منه، أو أصوح أو أصيب في حريق مثلا. أو فإذا وجد بعض الإنسان وقد تيقن من موته وقد تلف جسمه إلا بعض أعضائه كقدمه، فهذه يصلى عليه. لما يصلى عليه؟ لأن روحه قد خرجت، وهذه الروح تحتاج إلى إيه؟ ها إلى شفاعة. ها ولم يؤثر مع كثرة المعارك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون على إيه؟ على الأعضاء. طيب فإنسان مثلا، اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب، إنسان مثلا مريض سكر مثلا فبطلت قدمه، ها وهو ما زال حيا فلا يصلى عليه، بل تدفن، ها تغسل وتدفن، ولكن لا يصلى إيه؟ فالعبادات التوقيفية تحتاج إلى دليل، والأمر ليس بالعاطفة ولكن بشرع. قال المصنف عليه رحمة الله: وعن سعد بن أبي وقاص قال الحد، وفي قراءة الحد بالقطع وبال، بالقطع وبال وبالوصل، همزة الوصل ويقال بهمزة القطع. الحد لي لحدا وانصبوا لي على اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رواه مسلم. قال ولمسلم عنه، أي عن سعد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. اللحد هو الشق الذي يكون في جانب القبر من جهة القبلة، ويسمى بذلك لأنه ميل عن وسط القبر. إن الذين يلحدون فيه في آيتنا، الإلحاد هو الميل عن سواء السبيل. ما معنى سواء السبيل؟ كلمة سواء في القرآن هي أصل الشيء وسطه وأفضله. فاللحد كما في الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا. طيب، وهذا عند أبي داود بسند ضعيف ولكن المعنى صحيح. فهذا قول الصاحب، قال الحدوا لي، ثم رفع ذلك إلى ما وقع عن السلام، قال كما صنع بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه دلالة على أن الأفضل في القبر أن يكون ملحدا، أي ذا لحد، ويوضع الميت في أصل القبر من جهة القبلة كما ذكرنا. يعني إيه بقى اللحد؟ أنت دايما بتشوف كده، مثلا أنت عارف مثلا حرف الإيه اللي كده، خد بالك، بيكون بزاوية في المسجد، بزاوية في القبر. في فرق بين الحفرة العادية، طيب، والحفرة إذا كانت بحفرة ويليها إيه؟ ها، توسيعة من الجانب. وهذا يصعب في الأرض الرخوة لأنها لا تثبت خلاف الأرض الصلبة. واضح؟ يبقى الشق طبعا، طبعا كما ذكرنا الأمر في ذلك واسع، لكن السنة كما وقع سلم في قبره، والحديث اللحد لنا ضعيف ولكن المعنى صحيح. فالنفارق ما بين مقابر المسلمين ومقابر غيرهم أن غيرهم تكون قبورهم إيه؟ كحفرة ليس فيها لحد. اصحاب. طيب، أما سنة مقابر المسلمين كما ذكرنا، قال النووي أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إذا كانت الأرض صلبة. قول تاني، كتبت حاجة؟ والله ولا كتبت حاجة. أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان. طيب، يعني مثلا يعني إيه جائزان يا جماعة؟ ده هيفرق في إيه؟ ها؟ ما يجيش مثلا واحد يقول لك لا، ده أنا أبويا اتدفن في إيه؟ في شق، أخرجه لإيه؟ الجثمان. ده ما ينفعش بقى الكلام ده. اتخذ الجثامين لعبة، أخرجوا فلان لأنه لم، لا خلاص. هنا مفسدة الإخراج تقدم على مصلحة ها اللحد إذا تعرضت مفسدة مع مفسدة كبرى مع مصلحة صغرى. خلاص، زفن الإنسان خلاص. لكن الإنسان مثلا يأتي مثلا من سفر في ليلة الدفن، فيجد أباه قد دفن، فيقول أريد السنة، أخرجوه لنفعل له إيه؟ لحدا. لا لا، خلاص خلاص، قضي الأمر. طيب، لا، هو أراد أنه بينقل إجماع الأمر إيه في ذلك سواء. قال لكن إذا كانت الأرض صلبة لا تنهار ولا ينهار ترابها، فاللحد أفضل، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل. حد فاهم حاجة؟ لا، وصل كده؟ نعم. طيب، وفي الحديث دلالة على أنه ينبغي أن يرفع القبر بنحو شبر ليعرف القبر فيحترم ولا يهان ولا يوطأ. أما الزيادة على ذلك فلا تجوز، لأنها بمنزلة البناء. إن الإسلام يقول إيه؟ قال نهى صلى الله عليه وسلم عن البناء عليه. أنت متخيل، أنت متخيل إلا لا لا قدر ارتفاع القبر إيه؟ قال الشافعي في المختصر المزني، يستحب ألا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه، يسمى الحفيرة. يعني إيه؟ يعني أنت بتحفر تراب للإنسان، اللي بيطلعه من الإيه؟ من أثناء الحفر، هو الذي يكون إيه؟ قدر الإيه؟ قدر الارتفاع، مش بقى رخام ودورين ثلاثة وزرع وبناية فيها يا جماعة. قال يستحب الا يزاد. طبعا في فرق بين مين؟ بين مساله ان يدفن الانسان في بيت وبين ان يدفن ويبنى عليه. الدفن في البيوت جائز. يعني انسان مثلا عنده مثلا بيت كبير له ساحه، ها، ولم يرد ان يدفن ان يدفن ان يدفن اباه في المقابر، فدفنه في اللي فيه في ساحه حديقه المنزل، لا حرج، بشرط الا، انا قلت ابن عليه، بقول لك في حديقه البيت، بشرط الا يعظم ولا يتخذ قبله للناس. طيب، فها الجص هو حميد الله، يكون الله عليكم. الجص نوع من الحجاره يستخدم للزينه. طيب، وهذا ينافي مقصود المقابر. انت لما ترى المقابر هكذا من الرخام الملون ومن الجص، وهل ده هنا يتحقق تزوروها فالناس تذكركم بالاخره؟ لا، ها، الاصل في زيارة المقابر ألا تفتن لا بنساء ولا ببناء ولا بأحجار كريمة، إنما تذاكرك بالإيه؟ بالآخرة. هناك دنيا فيها زخارف تلهيك عن الآخرة، وهناك مقابر تذاكرك بالآخرة. ها؟ قال الشافعي: يستحب ألا يزاد القبر على التراب الذي يخرج منه. من فقه الحديث أيضا، أجاز العلماء رش الماء على تراب القبر، فهذا أثبت للقبر وأبعد لدروسه. ما الدروس؟ من مصيبة الزمان دروس العلم. إزاي؟ إزاي مصيبة الزمان دروس العلم؟ الدروس هو الذهاب والانقضاء. درس كما في الحديث يدرس الإيه؟ الإسلام كوشيش سوف، يعني إيه، تنقضي معالمه شيئا فشيئا، الله المستعان، في زمن الغربة. فالدروس يعني ذهاب الأمر، فقالوا لئلا يذهب التراب الذي عليه، كما إذا كان قليلا يوضع عليه الماء ليثبت، لئلا يذهبه السيول والرياح وما شابه ذلك. أيضا لا بأس أن يعلم القبر بحجر، فقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر عثمان بن مظعون وضع حجرا، فقال: أتعلم به قبر أخي. وهذا عند أبي داود بسند حسن. قال النووي: السنة يكتفى بحجر واحد عند رأسه، يوضع حجر عند رأس الإيه؟ الميت. يبقى كده الحاصل حجر يوضع عند رأس الميت، اما القبر فيوضع عليه تراب، يعني بحيث يعلم الايه القبر. انظر الى البقيع تعلم السنة. عند موضع الرأس فوق ليعلم القبر. الكتابة وحكم لوحة للكتابة، لا شك أن هذا من المصالح الراجحة مع كثرة المقابر وتعددها. يحتاج المرء أن يعرف قبر أبيه، قبر أمه، اللهم ارحم أبانا وأمهاتنا يا رب العالمين. فيجوز وهذا من المصالح الرجحة ليعرف بها قبر الإنسان كما مع كثرتهم، يعني الله أعلم. قال المصنف: ولمسلم عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وهذا عند مسلم. نذكر السند للفائدة، رواه مسلم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول، ثم ذكر الحديث. فهنا روى مسلم هذا الحديث من طريق ابن إيه؟ جريج. قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله، ثم ذكر الحديث. وهنا فائدتان: الأولى، هذه رواية مسلم فيها أن الحديث من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر. أبو الزبير هو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي، حافظ مكثر، ثقة متقن، وهو من أحفظ أصحاب جابر وأكثر من روى عنه. تكلم العلماء في تدليسه، ولكنه هنا قد صرح بالسماع، فانتفت شبهة التدليس، مع أنه قليل في التدليس، بل منهم من نفى عنه ذلك. سواء ثبت أم لم يثبت، فسند مسلم قال فيه ها أخبرني، أو قال فيه حدثني، قال أنه سمع جابر، قال سمعت جابر، فانتفت شبهة التدليس. الفائدة الثانية أن لهذا الحديث طريق آخر عند أبي داود والترمذي والنسائي، من طريق أيضا ابن جريج عن سليمان ابن موسى وأبي الزبير عن جابر. هنا بقى قارن ابن جريج بين سليمان ابن موسى وأبي الزبير، لكن قال عن جابر ولم يقل إيه سمعته، بزيادة وأن ينهى ونهى أن يكتب عليها، يبقى الكتاب على إيه؟ على القبر. إلا أن الترمذي لم يذكر سليمان بن موسى وقال هذا حديث حسن صحيح، وقد صرح أبو داود والنسائي بأن الأمر بالكتابة من زيادة سليمان بن موسى رواها عن جابر مرسلة، وأيضا في الحديث عن عنت أبي الزبير. إذا من هنا ضعفوا أي زيادة وأن يكتب على القبر. وسيأتي، وكما ذكرنا أن الكتابة يعني هذه من المصالح مرسلة، سيما مع كثرة المقابر وقد يخلط بعضها ببعض، فإذا كان في ذلك مصلحة فتجوز. من فقه الحديث تحريم تجسيس القبور، والجص كما ذكرنا مادة بيضاء تزخرف بها المباني والبيوت، فلا تستعمل في القبور، لأن المقابر ما شرعت لذلك. وفي الحديث أيضا تحريم النهي تحريم الجلوس على القبر، روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. هذا يدل على أن المسألة من الكبائر، أنه ذكره وقارن ذلك بالوعيد الشديد. أيضا في الحديث تحريم، يبقى يدخل في الجلوس الاتكاء، لأن الاتكاء نوع إيه؟ جلوس. الاتكاء على القبر. طيب، وفي الحديث أيضا يعني انظر إلى عظم هذا الدين، أنه يعني للميت حرمة وتكريم، فلا يكسر عظمه ولا طيب ولا يجلس على قبره. وفي الحديث تحريم البناء على القبور، والبناء فيه مفاسد عظيمة. البناء على القبور من وسائل تعظيمها وعبادتها والغلو فيها. البناء على القبور من سنن أهل الجاهلية. وكم رأينا من مقابر ترى أمور عظيمة والله، يعني في الآن الحمد لله ربنا عافانا، يعني اللي بيدخل على الأضرحة اللي في المساجد ترى هالة من الستائر والنور الأخضر والأضواء الكاشفة، فعلا ترى القلب إيه يعني لما، لذلك دي أمور مقصودة جدا، ها إن هو لما هذه الأضرحة كم وضعوا عندها من أمور. شوف أنت لما يجي مخرج سينما يعمل خداع بصري للمشاهد، فدي أمور مقصودة جدا، لأن القبر مثلا لو كان داخل المسجد وكان مثلا القبر في حالة رصة فلن تخضع الأبصار والقلوب، لكن مقصود جدا الستائر الخضراء والإضاءة الله المستعان. ها الله المستعان، هذا من الغلو المحرم المذموم وأصل الشرك في العالم، كما قال ابن القيم هو تعظيم الأولياء والكبراء. قال المصنف وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، أي على القبر، وقال، مش وقف عليه عن قبر يعني، وقف عليه يعني إيه؟ يعني عنده يعني، وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. مقدمة بني عليها نتيجة أنه الآن يسأل. قال رواه أبو داود وصححه الحاكم. نعم، وهذا الحديث قال فيه الإمام النووي، قال سنده جيد. وقال أيضا رواه أبو داود بإسناد حسن. من فقه الحديث استحباب الوقوف على القبر، أي عند القبر، بعد إكمال الدفن والدعاء للميت بالثبات، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، ليس مجال وعظ وخطب. كم من أناس يعني تراه يضيع حق الميت، الميت أشبه بغريق يحتاج إلى دعوة في هذا المقام. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثاني. تخيل كده معايا يا حسام، تجلس في غرفة مظلمة، ظلام دامس، ثم تفتح عينيك على هذا الخض بالجلل، ملكين أزرقان أسودان يخطان الأرض بإيه؟ أنيابهما وشعورهما، فيقعداك مشهد صعب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثاني. لذلك لما تكلمنا عن مسألة التلقين، لو كان الأمر بالتلقين لما انتهت القضية، ولكن هو الذي يثبت هو من عاش عليها. لذلك نطق الشهادة عند حل الاحتضار، أناس تكون عليهم الكلمة أثقل من جبل أحد عياذا بالله، ولكن الثبات ماخذ فضل من الله تبارك وتعالى. لذلك بنقول أن الشرع يراعي الأخوة بين الناس، مريض تعوده، مكروب تدعو له، مات تقوم على قبره، مش العزاء معزيين ونجري على عشان نقف طابور. ايه ده يا عم، يعني الرجل الآن انه الآن يسأل، محتاج دعوة. طيب، لكن بقى العزاء والشوادر، بيقول لك في أربعة بيستفيدوا من الشادر ليس منهم الميت، بتاع الصوان واللي عمال يغني بالقرآن ويتكسب بيه واللي جاي يجامل فين حق الميت يا جماعة؟ تيجي تقول له طلع حاجة اسمها غالية، طلع لك 20 جنيه، يقول لك يا عم أنت بتصرف آلاف في الجنيهات، مفاخرة مباهاة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، الله المستعان. فيدل الحديث على مشروعية الوقوف على القبر، أي عند القبر، بنص الحديث، وأيضا بدلالة التنبيه في قوله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. فإذا نهيت عن الوقوف على قبر هؤلاء ففي إشارة على أن الميت تقوم على إيه؟ على قبر، أي تدعو له. ولا تصلي، أي ولا تدعو على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. فهذا في حق المنافقين، في حق المسلم الأمر يختلف تماما. قال شيخ الإسلام: ودل تخصيصهم بالنهي أن غيرهم يصلى عليهم فيقام على قبره، قال إذ لو كان غير مشروع في حق أحد لم يقصوا بالنهي ولم يعلل ذلك بكفرهم، يعني عايز يقول ايه؟ بيقول ما العله في النهي من الدعاء لهم والقيام على قبرهم انهم ايه؟ ماتوا على الكفر وعليه. فغير المسلم غير الكافر اللي هو المسلم نقف على ايه؟ قبره. فإذ لو كان العله غير الكفر لما نص عليها، فلما نص على ان العله المانعه هي الكفر فدل ان الاسلام عله موجبه. وهنا فائدتان، الاولى قدر القيام، الثانيه في حكم رفع اليدين. قدر القيام حديث ورد على الاطلاق، ان تقوم على قبر فتدعو له. كم نقف؟ ورد عند مسلم من حديث عمرو بن العاص قال، وهذا من قوله هو: إذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر الجزور ويقسم لحمه. طلع بعض إخواننا برضو يقول: قفوا على قدر قبر أخيكم قدر ما يذبح الجزور. نقول هذا باجتهاد منه رضي الله عنه، ولم يرد في ذلك، هو لم يرفع ذلك. طيب اكتب يا ابني، اكتب لعيب، اكتب يا حبيبي، تفهم انت هتكتبها. من الذي سن هذه السنه؟ هو ده محمد اشرف، هو ده اللي سن فيكم نكتب ونفهم، ولا بيكتب. كتبت انت حاجه؟ طيب انت كتبت حاجه اصلا؟ فالقاعده تقول: التقدير بابه التوقيف، التقدير بابه التوقيف. ها، فالأصل أنك ها تلتزم بما ورد مرفوعا. طب لما لم نقل أن هذا قول صاحب لا مخالف له؟ هذا يقول عندما لم يأتي إيه في ذلك رفع، أما الحديث المرفوع فقال سأل له التسليم. والتقدير في الأحكام الشرعية بابه إيه؟ التوقيف، أي الدليل، أي الأثر. فإلزام الناس أن يقفوا، أنت عارف يعني إيه نحر جزور وتقسيم لحمه؟ ها؟ طيب الامر يزيد وقد يشق على الناس في حر في مطر، فالامر مداره ها الى عدم التحديد، بل بقدر ما يغلب على الانسان انه قد دعا له. طيب لا، ليس هذا موقوف حكم الرفع، لان هذا ليس امر من الامور الغيبيات والله اعلم. المسألة الثانية في حكم رفع اليدين، هل ندعو رافعين؟ طبعا لا خلاف في ذلك. هل ترفع اليدان؟ ورد الرفع ورد عدمه. ورد الرفع في حديث مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ليلتها خرج ليلا وزار القبور أهل البقيع، قالت رفع يديه ودعا لأهلها. هذا نص في الرفع. ورد أيضا نص في غيره في حديث الباب: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت. وهذا مقام بيان ولم يأمر بالرفع. طيب فالأمر في ذلك واسع، لا تلزم أحدا ولا تنكر على من لم يرفع. طيب فالأمر في ذلك واسع. وكذلك أيضا يقال في مسألة التوجه للقبلة، ها، لأن ورد في حديث البراء قال: كنا جلسنا حول نسلم حول القبر، يعني حول القبر يلزم من ذلك أن بعضهم لم يكن ها لم يكن تجاه القبلة. فالأمر في ذلك واسع أيضا، إن فعلت فحي على، ولم تفعل فالأمر في ذلك إيه؟ واسع، الله أعلم. في الحديث دلالة على مسألة سؤال الميت وأنه يسأل في قبره، والصحيح أن هذا عام للمؤمن والكافر، للصالح والطالح، للمنافق وللمؤمن. يدل على ذلك القرآن. ها يا أستاذ يوسف، ما دليل القرآن على أن السؤال عام؟ يثبت الله الذين آمنوا، وجه الدلالة. لما ذكر تثبيت أهل الإيمان دل أن الجميع يسأل فيثبت أهل الإيمان، لأنه لو لم يكن غيره يسأل لما ذكر ذلك، والله أعلم. وأيضا ورد في حديث حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله، أنا محمد رسول الله. فلما ذكر حاضر فلما ذكر الثبات عند الإيمان ده، لأن غيرهم يسألون حتى يقول أحدهم: ها سمعت، يقول: لا أدري لا أدري، سمعت قوما قولا فقلت مثله. تفضل. نعم، نقف عند حديث بريدة، إن في مسألة نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها، فحكم زيارة المقابر هل هذا خاص بالرجال أم يدخل فيه النساء؟ مسألة يعني فيها أقوال ثلاثة. هذا والله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. كما ذكرنا إن شاء الله، حاضر لحظة، الأحد القادم في درس إن شاء الله، طيب، بلوغ المرام والثلاثاء إن شاء الله، نختم دورة قواعد الاعتقاد الأربعة في درس، ثم الأحد بعد القادم الاختبار، والثلاثاء أجازة. اصبر يا ابني، اصبر يا بابا، والثلاثاء أجازة اللي هو مش الجاي الذي بعده، ثم الأربعاء الامتحان الثاني. طيب، فنذاكر من دلوقتي، لو تكرمتم نذاكر عشان الوقت ضيق. اتفضل. لا، مفيش اجازات، مفيش اجازات، اصل انا على سفر، مفيش اجازات، وعشان كده كمان انا بعد باب الجنائز مش هبدا باب الزكاه، هنبدا بباب الصيام، لان انا مش ضامن، لحظه، مش ضامن ان انا اخلص كتابي الزكاه والصيام قبل رمضان، ف باب الاحتياط هو في بلوغ المرام بدا بالزكاه قبل الصيام. طيب، لكن انا احتياطا سابدا بالصيام، لان انا مش ضامن ان انا بدات الزكاه، قد يطول، احنا بدنا باب الجنائز ما يزيد عن شهر، ف باب الاحتياط نبدا عشان شهر رمضان خلاص، يعني فاضل على رجب، فضل رمضان على رمضان 100 يوم، 100 يوم هتبقى، والله بلغ رمضان يا رب العالمين، ففاضل 100 يوم على رمضان، فلا اضمن ان انا انتهي من البابين قبل رمضان، فان شاء الله نبدا بعد انتهاء باب الجنائز باب الصيام. تفضل. ها، اجازات؟ لا، مفيش اجازات، مفيش. اتظن ان الاجازات بحد بيذاكر؟ قال موسى عليه السلام: خبرت الناس قبلك. اسكت بالله عليك، هذه اجازه، فرصه للنوم. عايز يا عم، اللي عايز يذاكر بيذاكر، والفالح فالح، والنايم نايم، والحريص حريص، واصحاب الاعذار الله المستعان. كده احنا قاعدين في سوق الجمعه. قول يا حاتم. حاضر حاضر طبعا، اكيد طبعا، خلاص ان شاء الله نفرد الكلام. حاضر حاضر، ابشروا.